قال ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. من هذه العلم أيضا وقوله صلى الله عليه وسلم دخل الجنة لا ينافي أن يعذب بقدر ذنوبه، فإن فيه أحاديث وآيات فيها وعيد وعيد، ولكن هذا الوعيد يكون فاعل لهذا الذنب مستحقا له، ثم هو داخل تحت مجيئة الله. فهذا هنا ما ضبط النصوص في مواضع كثيرة من أنه يدخل الجنة ولكنه إن كان ذا معاصي يعذب بقدر معاصيه إذا لم يغفر الله له. ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، وين جواب من دخل؟ أما قوله يشرك فهي في موضع نفس على الحال. من لقيه يشرك به شيئا، شيئا نكرة في سياق أكثر ويعم يعم أي شيء تشرك بالله فإنك مستحق لدخول النار. نعم. طيب لو أشرك مع الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل النار أم يدخل النار؟ من النار؟ من كلمة شيئا، هذا عام حتى الرسول عليه الصلاة والسلام أسرف الخلق عند الله لو أسرف به مع الله دخل النار. ما ذلكم بمن يجعلونه أعظم من الله؟ وش يصير؟ يصير وادخل النار ونار النار، أعوذ بالله، يصير من أعظم أئمة الكبرى. لأن فيه والعياذ بالله من يفضلون الرسول صلى الله عليه وسلم على الله، أعوذ بالله، رسول الله أفضل من الله منه. يلجؤون إليه في الشدائد ولا يلجؤون إلى الله، بل في من يلجأ إلى ما دون الرسول صلى الله عليه وسلم في الشدائد ولا يلجأ إلى الله، في من يحلف بالله ولا يهمه. لكن لو تقول احلف بقوميتك، ما يحلف بقوميتك الله صادق. إذا لا يشرك بالله شيئا، هذا يعم. نعم، يعم جميع الذين يشركون بالله شيئا، سواء أشركوا محمدا صلى الله عليه وسلم او أشركوا جبريل او أشركوا الولي الفلاني او الخطب الفلاني، كل من أشرك بالله شيئا دخل النار. وما دمنا نقول شيئا عاما ودخل النار، هل يلزم من الدخول الخلود؟ كل ما يلزم نقول نعم بحسب الشرك، اذا كان شركا اصغر فهو ما يلزم منه الخلود، واذا كان شركا اكبر فانه يلزم منه الخلود، يلزم منه الخلود. طيب لو اننا حملنا الحديث على الشرك الاكبر في الموضعين، في قول من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه، ومن مات لا يشرك بالله، ومن لقي الله يشرك بالله شيئا دخل الجنه، لو حملناها على الشرك الاكبر في الموضعين، نعم يمكن ولا ما يمكن؟ اذا حملناها على الموضعين قلنا من لقي الله لا يشرك به شيئا شركا اكبر دخل الجنه، ولا حاجه ان نقول ولننظر الى النصوص الاخرى الداله على انه يعذب، من دخلها دخولا مطلقا مخلدا. ومن لقيه لا يشرك به شيئا دخل، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، ما حاجه نقسم نقول دخولا مطلقا او دخولا او مطلقا دخول. اذا حملنا الحديث على الشرك الاكبر فاننا لا نحتاج أن نقول إن المراد بالدخول هنا إما مطلق الدخول أو الدخول المطلق، وكذلك في الأول دخل الجنة ما يحتاج نزول الدخول المطلق أو مطلق الدخول. أما إذا قسمنا الشرك فإنه يجب أن نقسم الدخول أيضا إلى قسمين. واضح؟